الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغنا الآية 39، انتهينا من 38 وبلغنا الآية 39 من سورة الأنعام. يقول الله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن الذي يعمي آلة الاستشعار، آلة الاستجابة الأولى عنده تنفعه، فقال: إنما يستجيب الذين ردوا يسمعون. من الذي يستجيب؟ الذي يسمع الذكر ويشغل هذه الآية ويركز ويتأمل فيما يقال له سيستجيب، فينتقل من حالة السماع إلى حالة الاستماع. ذكر الله هنا الذين يعطلون آلات الاستجابة. آلات الاستجابة عند الإنسان، بعض العلماء، علماء التزكية والتربية، يسموها آلات الارتكاز، يقصدون بذلك مرتكزات الهداية فيها، آلات الاستجابة. ما هي؟ السمع، البصر، الفؤاد، تمام؟ يقول الله جل وعلا: الذين كذبوا بآياتنا ما بهم؟ صم وبكم في الظلمات. فهم صم لا يسمعون الحق سماع استجابة، هم يسمعون الصوت، يسمعون النصح، يسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمعون آيات الله التي تقرأ، ولكن هم إيش؟ لا يستمعون، لا يتأملون، لا يتدبرون، لا يريدون الحق، فهم كالصم وهم بكم عن قول الحق، بكم. قال: في الظلمات، لم يقل في الظلمة. لماذا؟ لأن ظلمة الضلال ليست ظلمة واحدة، إنما ظلمات متعددة، وجماعها ثلاث ظلمات. الذين يكذبون بآيات الله، آيات الله تنقسم إلى قسمين: صفحات مقروءة نقرأها، وصفحات منظورة ننظرها. كلها آيات. صفحات الله المنظورة مكتوبة أمام عينك تعرف بها الله. ولذلك أشهر ملحد في العالم ألف كتابا في آخر حياته، هو صاحب نظرية، هذا الملحد صاحب نظرية. ماذا تقولون أنتم؟ كل مولود يولد على إيش؟ تمام؟ هو يقول: لا، كل مولود يولد على الإلحاد، لا يعرف الله. فيأتي نحن الذين نعلمه، ولا لو تركته لطلع، مع أن أجيب عليه بدراسات علمية أقيمت، أخذ أطفال وجعلوا، ما أحد يكلمهم في شيء، فإذ بهم يذكرون الله ويعرفون أن هناك رب. المهم، هذا الملحد في آخر حياته بعد ما صار عمره 80 سنة ألف كتاب اسمه يوجد إله. خلاص، يوجد إله كلام فاضي، لا يوجد إله هذا كلام فاضي، يوجد إله. كيف توصل أنه يوجد إله؟ قرأ ماذا؟ قرأ آيات الله التي في الكون المنظورة، نظر في آيات الله المنظورة فآمن أنه هذه الدقة المتناهية في الخلق لا يمكن أن تكون بلا إله، مستحيل أن تكون بلا إله. والذين كذبوا بآياتنا المقروءة والمرئية صم لا يسمعون ولا يستمعون، بكم عن قول الحق في الظلمات، جماع الظلمات ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة العناد، هذه الثلاث ظلمات هي جماع كل الشرور. كل الشرور في الدنيا سببها ثلاث ظلمات، بينما النور إيش؟ واحد. ذكرنا في آخر درس في سورة البقرة قلنا ماذا؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجعلها كم ظلمة؟ الظلمات كثير، الظلمات كثيرة جدا، هذه جماعها. المعاصي ظلمات، الزنا ظلمات، اللواط ظلمات، السرقة ظلمات، شهادة الزور ظلمات، الكذب ظلمات، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وجماع الظلمات ثلاثة: الكفر والجهل والعناد. فقال الله صم وبكم وحالهم في الظلمات. قال الله: من يشأ الله يهديه ومن يشأ، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط. هي المسألة ما هي كذا. ولذلك المسلم لا يأخذ بعض الأدلة ويستدل بها دون النظر في الأدلة الأخرى. لو أن الآية هكذا أن الله يضل فلان ويهدي فلان والمسألة ما فيها عدل، ما ذنب الذي أضلله؟ صح ولا لا؟ ما ذنب الذي أضل؟ وما ميزة الذي اهتدى؟ لا، إنما الله جل وعلا يقول: وهديناه النجدين. مع هذه الآية ضع أمامها أكثر من آية، وهديناه هداية الدلالة والإرشاد، الله جل وعلا بيّن الطريق للكل. ولكن هؤلاء ضلوا لماذا؟ ضلوا لماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ضع معها هذه الآية تفهم معنى من يشأ الله يضلله. من الذي شاء الله أن يضلله؟ الذي اختار لنفسه الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولا المؤمنون، قل الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا يمكن، المؤمن لا يضله الله جل وعلا إلا إذا هو اختار الضلال، زاغ بنفسه وفعل فأضله الله سبحانه وتعالى. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه الآية تقلق نوم الصالحين، هذه الآية تحرك الصديق والشهيد والتقي من على مضجعه، فيخاف على نفسه الضلال بعد الهدى، يخاف على نفسه الضلال بعد الهدى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. قال: إنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وفي رواية: فمن شاء أزاغ، فمن شاء هداه ومن شاء أزاغ سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تخوفك ترى الآن: إن بعضنا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك المؤمن يكون على وجهه ويدعو الله بالثبات ويعمل بأسباب الهداية ليهديه. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، إلا من، إلا من، رد سمعوني، إلا من هديته فاستهدوني. انتهت القضية، استهد الله يهديك الله، اطلب الهداية بصدق واعمل بأسبابها يهديك الله. وخذوا من أسرار تزكية النفوس مثلا، مستحيل أن يضل الله عبدا يكثر من ذكره، من ذكره. تريد السلامة؟ تريد السلامة؟ أكثر من ذكر الله. لا يمكن أن تضل، لا يمكن أن تضل. بل إني أبالغ وأقول بعض الأحيان، وهي مبالغة محمودة، أقول لا تفكر في كثرة صلاة ولا صيام إلا الفرائض، ولا تفكر في قيام الليل ولا في صيام النوافل ولا في صدقة ولا في أعمال خفية ولا في دعوة ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، فكر في شيء واحد، كثرة ذكر الله. لماذا؟ لأنها وقود ذلك كله. إن أكثرت من الذكر رزقت هذه الأعمال كلها غصبا عنك، غصبا عنك. ليس المسألة ليست برضاك، تجد نفسك نشيط للصيام بكرة، تجد نفسك نشيط للصدقة، تجد نفسك تقوم في جوف الليل من غير منبه، تريد أن تنام ونفسك تقول قم صلي ركعتين. طب قم صلي ركعتين وخليك تنام. طب يلا ركعة. طيب طب قم استغفر وخليك تنام. تستغرب من نفسك ليه؟ أصبحت نفس مطمئنة، نفس ذاكرة، نفس ذاكرة. فعلى قدر ما نقول اخشى من الضلال بعد الهدى، ونسأل الله أن يثبتنا، في الصورة المقابلة لا تخشى من ضلال ما دمت ذاكرة، لا تخشى من الضلال ما دمت ذاكرة، ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى لا تخشى من الضلال أبدا بأي حال من الأحوال. لا تخشى من الضلال بأي حال من الأحوال ما دمت ذاكرا لله. قال الله قل أرأيتكم، لولا الإطالة علماء البلاغة لهم كلام كبير في أرأيتكم هذه. المهم قل استفهام تقرير، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أغير هنا استفهام إيش؟ استفهام إنكاري بمعنى النفي، بمعنى لن تدعو إلا الله، لن تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، لن تدعو إلا الله جل وعلا إذا أتاكم عذاب الله سبحانه وتعالى، لن تدعو إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كقول الله جل وعلا في سورة يونس الآية 22، فتحت عليها لأنها عجيب. يقول الله جل وعلا سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر. من الذي يسيركم في البر والبحر؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ماذا فعلوا حينها؟ ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لاحظوا هنا في سورة يونس يقول دعوا الله مخلصين له الدين في سورة يونس، وهنا يقول بل إياه تدعون. بماذا تذكركم؟ بماذا تذكركم؟ بل إياه تدعون، تذكركم بإيش؟ إياه تدعون. فين تقرأوا هذه إياه؟ في الفاتحة. إيش تقرأ؟ لماذا لم تقل نعبدك ونستعينك؟ لماذا قلت إياك نعبد؟ تفيد ماذا؟ الحصر، صح؟ أعبدك يعني لا تكون العبادة إلا لك وحدك يا رب، إياك نعبد. هنا بل إياه تدعون، حينما أنكر عليهم إنكارا استفهاما إنكاريا بمعنى النفي، لن تدعو غيره، قال بل إياه تدعون، بل إياه تدعون في وتدعونه بإخلاص، مع أنكم مشركون ومذنبون ومقصرون. إذا جاءت الفاجعة التجأت إلى ربك. طيب يعرف الله في الرخاء الآن عشان يعرف في الشدة، ومن كرمه لا تعرفه في الرخاء ثم تخلص الدعاء له في الشدة فيستجيب لك أيضا. إيش رأيك؟ من كرمه، من كرمه، أنت بعيد، البعيد ليس أنت، البعيد بعيد عن الله جل وعلا في الرخاء، فإذا دعا الله في الشدة بإخلاص وصدق استجاب له الله. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لماذا قال إن شاء؟ اللي يقولها له جائزة، اللي يقول السر في قول الله جل وعلا الذي يقول لماذا قال الله إن شاء، السر في هذه له جائزة. ما يا عبد الرحمن؟ هذا المعنى، بس ليش قال الكلمة دي؟ لماذا؟ لا، عدم الاستجابة إجابة، يعني ها ايش؟ لا، ما هو فرعون بالذات، حتى يخرج حاجة واحدة يعني قربت، لأن الله لا يخلف الموعد، الله جل وعلا لا يخلف الموعد، وقد وعد أن من يدعوه ايش؟ يستجيب، بس من يدعوه يستجيب له، من الخطاب لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين، المؤمن إن دعا ربه استجاب له. ولذلك في سورة البقرة في آية التي توسطت آية الصيام، وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لو لم يقل إن شاء هنا لكان إلزاما عليه من نفسه أن يجيب، ولكنه قال أجيب دعوة الداعي إذا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. من استجاب لله استجاب له الله. طب هؤلاء استجابوا لله، فإذا دعوا الله لن يستجيب لهم إلا إذا شاء، وبشرط أن يأتوا بأكبر شرط في الدعاء، ما هو؟ إخلاص الدعاء له، لا يشركون معه، فإن لم يشركوا معه شيئا استجاب لهم إن شاء سبحانه وتعالى. قال وتنسون ما تشركون. ما معنى وتنسون ما تشركون؟ لا، الشركاء هذا وجه. أيوة خلاص خليها مشت صح، أنت طالع لأبوك، اطلع لأمك للحين، خلاص. هذا الوجه الأول الذي قال عبد الرحمن. وتنسون ما تشركون، قال الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير، حاولوا تشتروا هذا الكتاب العذب النمير للشنقيطي، العذب النمير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول فيها توجيهان. التوجيه الأول النسيان بمعنى الترك العمد، أي تتركون دعاء الشركاء متعمدين، هم لم ينسوا شركاءهم في بال. أنتم منتبهين؟ الشركاء من اللات والعزة ومنات، الولي الفلاني والولي الفلاني، ودعاء أصحاب القبور كلها موجود. بس لما جاء الحق تركوا هؤلاء متعمدين وتوجهوا لمن؟ فالنسيان يأتي في القرآن بمعنى الترك العمد، كقول الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم. هل الله ينسى؟ النسيان بمعنى الذهول وعدم التذكر محال على الله، ولكن النسيان الذي بمعنى الترك العمد، تركهم عمدا، ترك كما تركوا العبادة عمدا. هم نسوا الله، ذهلوا عن الله أصلا، ولا تركوا عبادة الله عمدا متعمدين؟ فنسوا الله فنسيهم، جزاء من جنس العمل. فهذا هو الترك العمد. إذا المعنى الأول والتوجيه الأول، وتنسون ما تشركون، أي تتركون الشركاء عمدا وأنتم تتذكرونهم ولم تتوجهوا إلى الله إلا إلى الله. المعنى الثاني الذهول، من هول المصيبة ومن هول الموقف ومن هول العذاب الذي رؤي، نسي كل الشركاء ولم يبق إلا الحق، ولم يبق إلا ماذا؟ ولم يبق إلا الحق، ولذلك توجهوا إليه. وتنسون ما تشركون. ثم قال الله لرسوله، يا جماعة يا جماعة، محمد صلى الله عليه وسلم له مكان عند ربي عظيم، والله محمد صلى الله عليه وسلم له مكان عند ربه لا مثيل لها. ولولا أنه يعني لم يدعو النبي ولم يدعو الصحابة رضي الله عنه، وجاء بعض النهي عن ذلك، أن ندعو الله بمكانة رسوله عنده لدعوه، ولكن لم يرد. ولذلك لا يجوز أن تقول أسألك بجاه نبيك، لا يجوز، وإن كان له مكان عند الله، بس لا يجوز، ما لم يرد ذلك. إذن له مكان عظيم، ولذلك تجده مرة يستجيب دعاءه، ومرة يناديه بيا أيها النبي ولا يناديه باسمه، ومرة يعاتبه عتاب المحب، ومرة يهون عليه الوضع. هذا الآن مواساة للنبي، فيقول يواسيه ربك، يواسي نبيك، يواسي نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد يواسي الله العبد، قد يواسيك أنت، قد يواسيك أنت. هل ممكن يواسي الله العبد الضعيف؟ نعم، تنزل بك مصيبة، تشعر أن الدنيا أغلقت، فيأتي أمامك رسالة مصيبة أكبر منك، كأنها مواساة من الله جل وعلا، ترى في أكبر منك مصيبة، فأحمد الله على ما أنت فيه. ويرسل لك إنسان يتكلم في موضوع يخصك دون أن تطلبه، تسمع خطبة أو تذكير يعظك، لفيت يمين يسار، بديت تزيغ شوي، فيرسل لك موعظة يذكرك غير ما تطلب. هذه كلها مواساة، هذه رحمة من الله. فيقول الله لنبيه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسول الله، لست أنت الوحيد الذي أرسل، أرسلنا إلى أمم من قبلك، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. من أسرار البلاء للذي يشكو من البلاء، سواء كان بلاء خاصا أو بلاء عاما، سواء كان بلاء خاص أو بلاء عام، له حكم كثيرة. من أسراره أن الله يرسل البلاء على الناس عامة ليتضرعوا، ليعبدوا، ليرجعوا إليه، ليتذكروا، ليستغفروا، كثرة الغفلة. يرسل عليك بلاء أنت، أنت تنحرق قدميك مثلا، تمام؟ يولع فيك بنزين زي صاحبنا، أسأل الله لكي ترجع إليه. لا تنسى نفسك، هذه لسعة بسيطة. تذكر من أسرار البلاء أن الله يريدك أن تتضرع، أن تعبده، أن تتذلل بين يديه، أن ترفع يدك وتقول يا رب. في بعض الناس بخل، بخلاء وعجزة. أبخل الناس البخيل بالسلام، وأعجز الناس من هو أعجز الناس؟ العاجز بالدعاء، عن الدعاء، عند الطبراني هذا حديث حسن، عاجز ما يرفع يده إلا لما ينزل به بلاء، ينزل بلاء يده يقول طيب الله، والله يحب أن يسمعك ويحب أن تناجيه وتناديه، فينزل بك البلاء، وينزل بلاء عام بالناس لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. والتضرع كمال الذل، لأن العبادة لها ركنان، كمال الحب مع كمال الذل. التضرع كمال الذل، تتذلل لعله أن يتذللوا لله. قال الله فلولا، لولا في اللغة العربية يسمى حرف تحضيض، أحضك على الأمر، لولا شربت الماء، لولا ذاكرت يا ابني، لولا سابقت الناس إلى الصف الأول، لولا حافظت على الدرس، لولا قرأت القرآن قبل رمضان وتدربت عليه، لولا لولا. هذه يسمى ماذا؟ حرف تحضيض، يحبك. يقول الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، يعني يا ليتهم حينما نزل بهم البأس تضرعوا. ماذا فعلوا؟ هذه مشكلة من أكبر علامات الضلال، أن ينزل البلاء عامة والناس يصرون على أعمالهم. ما سبب؟ ولذلك لما نزلت كورونا، والحمد لله الذي أزالها، وسأل الله جل وعلا أن يخفيها من الوجود وأن يعافي البشرية كلها من كل بلاء، لما نزل المرض تكلم الناس كلهم في أسبابها الطبية، وهذا كله معمول به. فلما تكلم بعض الخطباء والخطباء عن يا جماعة هذا بلاء تضرعوا لله، غضب بعض العلمانيين والليبراليين، إيش الكلام هذا؟ لماذا تقول هذا؟ لماذا تقول يا أخي هذا بلاء، هذا بلاء عام، ماذا ستخسر؟ أريد أعرف هؤلاء الذين يغضبون من هذا الحديث، ماذا سيخسرون إذا رجع الناس إلى الله؟ ما الذي يضرهم؟ ما الذي يضرهم حين نقول يا ناس استغفروا وادعوا الله؟ ما الذي يضرهم؟ يضرهم أن فيهم بلاهم، ما هو؟ قال الله قست قلوبهم، ولكن إيش؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يقول. ما الذي فعلنا لتقول ذلك؟ هذا يسمى إيش؟ التزيين. الشيطان له مداخل للنفس، منها مداخل التزيين، يزين له عمل، يقول أنا يا جماعة أنا ترون أحسن من غيرنا ألف مرة، ترون ما عندنا ذيك الأعمال التي من أجل تقول تضرعوا الكلام، إيش التشدد والتنطع، ما هذه الطريقة التي تأمروننا بها أن نعبد ربنا؟ لا لا لا لا لا، إحنا كويسين وأمورنا تمام، لكن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. إذا نزل البلاء فاعمل بأسباب، كل الأسباب المادية في إزالة البلاء اعمل بها، ولكن تذكر أن من حكم البلاء أنك ترجع إلى الله، تتضرع، تستغفر، وتنتبه من العمل الذي أنت عليه، وتتوقف إذا كان يغضب الله جل وعلا، تزداد طاعة لله. قال فلما نسوا ما ذكروا به، هناك وتنسون ما تشركون، هنا قال فلما نسوا، نسوا إيش؟ ف فلما نسوا ما ذكروا به، إيش اللي ذكروا به؟ ما هو الشيء الذي ذكروا به؟ البلاء. البلاء تذكير، نزول البلاء تذكير. فلما نسوا البلاء ونسوا ما ذكر، نسوا البلاء الذي وقع بهم، ماذا فعل الله؟ عذبهم؟ لا، الله كريم يا جماعة، ينزل البلاء، ينزل ما في فائدة، لم يتضرع الناس، فيأتي سبحانه وتعالى بالنعمة، لعلهم بالنعمة يتذكر. يعني أنت ما فادك العقاب، طب يلا بكرمك بس، يلا ارجع لي، فاهمين؟ قالوا ولله المثل الأعلى، كالأب العطوف على ولده، يشد عليه، يشوف الولد ما جاب الشدة، فيقول إيش؟ طب لعلي إذا أكرمته وشجعته يعني يبطل الأمر هذا فيكرمه. طب إذا لا بالكرم جاء ولا بالشدة والتنبيه والهذا جاء، يكون الحل الأخير إيش؟ العقاب، سأعاقبك. يقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، البلاء، نسوا ما وقع به من بلاء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولذلك انتبهوا، إذا رأيتم الله جل وعلا يفتح النعم من كل باب على شخصك، أنت تلاقي نفسك منعم، ما في شيء ناقصك، كل شيء عندك، فتح عليك البركات، فماذا يريد منك؟ رد. احنا قلنا بلاهم لإيش؟ ليتضرعوا، صح؟ طيب نسوا ما تضر، ما تضرعوا، نسوا البلاء، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ونسوا هذا التذكير من الله، ماذا فعل الله لهم؟ فتح عليهم ماذا؟ النعم. ليه فتح عليهم؟ ليعاقبهم ولا ليتضرعوا أيضا؟ ليتضرعوا. فإذا فتح الله عليك النعم، سددت ديونك، بنيت بيتك، أمورك طيبة، وزوجك، ورزقك من النعم، رزقك من النعم، حتى أنك تقول الحمد لله أنا في خير. لكن ماذا يريد منك الله الآن؟ أن تتضرع إليه، أن تعبده، أن تتدلل بين يديه. بهذا تدوم النعمة، ولئن شكرتم، والشكر بالأفعال ليس باللسان. صلاتك شكر، عبادتك شكر، طاعتك لله شكر. فهمنا؟ إذا يريدك أن تضرع، فإن تضرعت استمرت النعم، فإن أبيت لا بالبلاء نفع معك ولا بالنعماء نفع معك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرح، الفرح محمود ومذموم، الفرح بالنعم مما يزيدك تقوى لله هذا فرح محمود، والفرح المذموم ما يصدك عن الله، الفرح الذي يصدك عن الله هذا مذموم. ولذلك قارون فرح فخسب الله به الأرض، والمؤمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح محمود، وهنا المذموم: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ترى عقاب الله يجي فجأة، تصوروا معي. نسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله جل وعلا أن يؤمن المطمئنين والمسلمين في أوكرانيا، بلد أكبر مصدر للقمح، بلد منعم، بلد سياحي من الطراز الأول، بلد حتى العملة هناك طيبة، والأكل اللي هناك طيب، كل شيء ممتاز، بين يوم وليلة أفقر بلد في العالم، بين يوم وليلة سلط الله عليهم جيرانه، بين يوم وليلة. لا تفرح بما أنت فيه، قد تتغير الأمور من حال إلى حال بين يوم وليلة. لذلك اسأل الله العافية وأكثر من التضرع، لأن الصالحين الصالحون تزال بهم النقم يا جماعة. الصالحون بس، أنا آسف هذا غلط، الصالحون الإيش؟ المصلحون، الصالحون المصلحون. وأما الصالح الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا شيء، هذا يكون من أول من عذب كمان به مبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لي. إذن إذا رأيتم الله أكرم بلدا كما أكرم بلادنا هذه، أسأل الله جل وعلا أن يكرمها وأن يحافظ أن نحافظ عليها وأن يحفظها، قولوا آمين. فإذا كانت النعم كثيرة فالمحافظة عليها بالتضرع بالعبادة بنشر الخير، فإن لم يكن تزال النعم. أسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية، وأسأل الله لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إذن وأغلب بلاد المسلمين الآن تروا خير خير، رغم ما نرى الآن من غلاء أسعار عالمي في كل شيء، ومن بلاء ومن نسأل الله هذا كل إيش تضرع. في حديث عقبة بن عامر الذي أختم به، حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني، صححه وحسنه الإمام العراقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم على معاصيه ما يحب، فهمنا؟ إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم على معاصيه، على معاصي من؟ على معاصي العبد ما يحب هذا العبد، فاعلم أنه استدراج يستدرجه حتى يأخذ بغتة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. لماذا لم يقل فقطع الله دابر؟ طبعا في قوله فلما، في قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، صح؟ هذه قراءة الجمهور. في قراءة ثانية فيها؟ فتحنا قراءة ابن عامر، ابن عامر قال فتحنا عليهم، يعني ما هو باب واحد، وهي قراءة صحيحة 70، تمام؟ فتحنا عليهم أبواب، يعني كل شوية نفتح لهم باب خير، كل شوية نفتح لهم باب خير، رزق من هنا ورزق من هنا، باب العافية، باب الهداية، باب الأولاد، باب البنات، باب المال، باب الذهب، باب الياقوت، باب المرجان، باب التجارة، باب باب باب باب. طب ارجع وخلي عندك دم، طب تضرع، طب تضرع لله. نسى هذا، حتى إنهم يقولوا قد مس آباءنا البأساء والضراء، تروا كان آباءنا عندهم فقر وعندهم ناس، قد مس آباءنا، سبحان الله، كأن التاريخ يتكرر. نسأل الله أن يحافظ على بلادنا وبلاد المسلمين، نسأل الله أن يديم الخير في بلاد المسلمين وبلادنا، نسأل الله أن يرزق أهل هذا البلد وكل بلاد المسلمين العبادة والتضرع، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، قولوا آمين. قال الله فقطع، لم يقل فقطع، قطع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو الله جل وعلا، مبني لما لم يسمى فاعله من باب المبالغة. فقطع دابر القوم، هذه تقال في اللغة العربية الجيش، الجيش لما يدخل حرب برية ينتصر الجيش الثاني، لكي يزيد الجيش الثاني النكاية والانتصار، ماذا يصنعون في الجيش المقابل؟ يقتلون الذين أمامهم، صح؟ طب ومؤخرة الجيش يتركوهم يروحوا ولا يلحقوهم؟ ها؟ ردوا، يستأصلوهم إلين آخر واحد فيهم، صح؟ فيقولون قطعنا دابر هذا الناس، ما خلينا واحد فيهم، حتى واحد ما خلينا، تمام؟ بس لما يلحقوهم الآن يتعبوا قبل ما يلحقوهم، في جهد ولا ما في جهد؟ ومطاردة وجهد وطيارات وصواريخ، صح ولا لا؟ الله ليس هكذا. الله جل وعلا يقطع دابر القوم كما يقطع أوله بالضبط، لا يعجزه، لا يعجزه لا أول القوم ولا آخر القوم، ولا كثرتهم ولا قلتهم، قطع دابرهم عن بكرة أبيهم مرة واحدة في وقت واحد، في وقت واحد. ثم قال فقطع دابر القوم الذين مين؟ هم ظلموا، ردوا، ظلموا ولا ما ظلموا؟ ظلموا من؟ كيف؟ ظلموا أنفسهم كيف؟ بعدم الاستجابة، لا في الضراء ولا في السراء، لا نفع فيهم، لا ضراء ولا سراء، لا بلاء بالخير ولا بلاء بالشر، ما فات فيهم شيء، ظلموا ولا ما ظلموا؟ ثم قال الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، في الآخر قال والحمد لله رب العالمين. الله حمد مين؟ من الذي يحمد الآن؟ الله حمد نفسه على إيش؟ حمد نفسه على إيش؟ على عدله وكرمه وجوده وقوته. طيب لما تخطي ونجي بالعامية كذا، نجي نقرص قرصة كذا، لا لا تخطي، تمسك أذنها لا تغلط، انتبه. طب هذا حاجة كويسة ولا لا؟ تنبيه ولا لا؟ طب أغلطت مرة ثانية وقرصتك كمان قرصة، أنا أحبك ولا ما أحبك؟ طب ما نفع فيك، غلطت ثاني مرة قلت لك طب خذ 500 ريال ولا تغلط، طب خذ هذا شيك بمليون ريال بس لا تغلط الغلط هذا، غلطت كمان مرة سأعاقبك وأنا مرتاح ولا ماني مرتاح؟ ها؟ تستاهل. فيقول الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين على عدله، حمد نفسه على عدله وعلى إقامة الحجة على عباده، وحمد نفسه جل وعلا على عظيم قدرته أن قطع دابر القوم الذين ظلموا مرة واحدة بقدرته جل وعلا. نكتفي بهنا لأن عندي دورة الآن، يعني بعد نصف ساعة لين أروح أوصل هناك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.